طيب، بين أيدينا كتاب نفيس، كتاب في علم العربية، في علم ماذا؟ العربية، وهو علم النحو، وهو علم النحو. هذا الكتاب هو عبارة عن الاختصار لبعض قواعد النحو موافقا للمبتدئ. هذا الكتاب عبارة عن الاختصار لبعض قواعد النحو للمبتدئ. تويشي ينفبيشتو وبهذه يمسين ينحف. لمن؟ للمبتدئ. لمن؟ للمبتدئ ويطوان دكسون. فالكتاب هذا عبارة عن الاختصار لقواعد النحو على المبتدئ. وقد تقدم أو تقدمت ترجمة المؤلف وهو ابن أبي الروح بالأمس جانا في التنغوليزا ما يليزه يا هستوريا فوق بياناني ابن آج الروم، ابن آج الروم أبو عبد الله من؟ محمد ابن محمد ابن من؟ ابن داود الصنهاجي الأديب الكبير. الأديب ماذا؟ الكبير. طيب، قال رحمه الله تعالى، وهذا تعريف عن الكلام، تعريف ماذا؟ عن الكلام. طيب، ما هو الكلام في اللغة العربية؟ قالوا الذي يعرف الجواب يرفع يده ويجيب ويجيب. ما هو الكلام؟ نعم، الكلام هو اللفظ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام لا يكون كلاما إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. أربعة ماذا؟ شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا، أن يكون ماذا؟ لفظا. فخرج من هذا القول الإشارة، خرج من هذا القول ماذا؟ الإشارة. فلا تسمى الإشارة كلاما. وأيضا خرج الكتابة، فلا تسمى الكتابة ماذا؟ كلاما، لأن من شروط الكلام أن يكون ماذا؟ لفظا، أن يكون إيش؟ لفظا. طيب، ما هو اللفظ؟ ما معنى اللفظ؟ هذا الشرط الأول فقط. ما معنى اللفظ عفوا؟ ما هو اللفظ؟ مسومي، ما معنى اللفظ؟ ها؟ طيب، أحسنت، بارك الله فيك. اللفظ في الاصطلاح، أي اصطلاح النحويين، لفظ معناياك كاصطلاح يوط ونحو، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف ماذا؟ الهجائية. هذا هو اللفظ عند النحاة. وأما اللفظ في اللغة قالوا الطرح والرمي. اللفظ لغة الطرح وماذا؟ والرمي. تقول أكلت التمرة ونفضت بالنوى، أي طرحت ورميت، أي طرحت وماذا؟ ورميت. إذن من شروط الكلام أن يكون إيش؟ أن يكون ماذا؟ اللفظ. والمقصود باللفظ هنا الصوت المشتمل على ماذا؟ على بعض الحروف الهجائية. يعني كسيما جو فين لفظ، نكسيما وين جو فين لفظ، ونين هيني صوتي صابو، هين هيني هين حروف ذا ذكي رابو، هين حروف ذكي أجيم، هين زين ذكي أجيم. إذن الكلام هو اللفظ. قال المركب الماذا؟ المركب ما معنى المركب؟ ايش معنى المركب؟ اديني معنى مركب. الشرط الثاني هذا احسنت، الذي ذكره الاخ هو تعريف الاصطلاح للمركب. اما المركب في اللغه، لغه العرب، وضع الشيء على شيء لا على وجه الثبوت والدوام. وضع الشيء على شيء لا على وضع ماذا؟ الثبوت والدوام. نكويكا كيتو جيو يا كيتو كنجيني، لكن السيكو مكسوديو يا كدومو هيفيو او كباكي هافو ميليني، لا unaweka kitu juu ya kitu kingine kwa malengo fulani, kwa muda. Unaweka kitu juu ya kitu kingine kwa muda tu, wala si kwa malengo ya kudumu, kama vikae vimepandiana muda wote. Hii ndio maana ya tarkibu katika nini, katika lugha eh? Ama ukiweka kitu juu ya kitu kingine ili vidumu hapo visiachane, kama unapojenga nyumba unachukua tofali moja unaweka juu ya nini, juu ya jingine, lengo lako ubomoe au vibati eh? Vibati. Sasa ile haipi atarkibi, ni albina. Unaitwaje? Albina. Lihadi hadhihi albunyan. Lakini ukiweka kitu juu ya kitu kingine kwa malengo yasiyokuwa ya kudumu, ni kwa muda tu, kwa jambo tu, hii inaitwaje? Atarkib. Inaitwaje madha? Atarkib. Idhan atarkib lughatan wadu shay'i ala shay'in لا على جهة ماذا؟ الثبوت والدوام. أما البناء عكس ذلك. البناء في مشاكل، وضع الشيء على شيء على وجه ماذا؟ الثبوت وماذا؟ والدوام. لهذا سمي المبني مبنيا، لأنه يلزم حالة واحدة ولا يتغير. اليوم أنا مبني تصومكم بيدي كيفين؟ كيف مبني وصبنا بقي هو يبني تنقل اللي بيسكيه حيثني حيث وشاكو تحيثة وشاكو تحيثي اللي بطيوه ضم مليلة وعرب ونتمكى يبني. إذن التركيب في اللغة وضع الشيء على شيء لا على جهة ماذا؟ الثبوت والدوام. أما التركيب في اصطلاح النحويين، هاني مبني اللغة يا جملة، فتركيبه قوات ونهو ndio kusudio letu eh. Tarkibu kwa wenyewe watu wanahau nini? Ma tarakaba min kalimatayn fa madha fa akthar. Idhan min shurut al-kalam an yakuna murakkaba, an yakuna murakkaba, fa kharaja min hadha al-qawl al-mufrad, kharaja min hadha at-taqyid al-qawl al-mufrad, fa la yusamma madha, فلا يسمى كلاما، فلا يسمى كلاما. لأنه هيدي اللي مسوى قول مفرد. تصور كسيمة زيد لا يسمى كلام. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، لأنه ليس مركبا. إذن الكلام هو اللفظ المركب. الشرط الثالث ها؟ المفيد. إذا كان لفظا لا بد أن يكون مركبا، وإذا كان مركبا لا بد أن يكون مفيدا. وما هي ضابط أو ما هو ضابط الإفادة؟ أنا سمعني لازم شتلتات كلام إيوان مفيد. تصنيني كذبيتي شفايدة فوات ولغة إيلي وانبيوه هذا الكلام مفيد، نيني كذبيتي شفايدة طبعا مسوما هوني مراجع نيني كذبيتي شا الإفادة. أن يحسن سكوت المتكلم عليه ولا يبقى للسامع تساؤلا، هذا ضابط الإفادة. فإذا ما كذبيتي شاك نهو من يكون ممزع atosheke na kukomea hapo walipoishia, wala mwenye kumsikiliza asibakie na swali. Hiki ndio kidhibiti cha faida. Neno lenye faida kwenye Kiarabu ni lile ambalo ukilizungumza utaishia hapo ulipoishia, na unayemzungumzisha hatobakia na swali, kwa maana amekuelewa. Hichi ndio kibibizi nini cha faida. Lakini ukizungumza maneno alafu mwenyewe ukanyamaza ukaona umemaliza, ikawa yule anayekusikiliza hajaelewa, maneno yako yana faida eh? Yana faida. Kwa hiyo maneno yenye faida yale ambayo utakaponyamaza wewe kuyasema, mtu unayemzungumzisha ameshakuelewa. Kwa hiyo min shuruti alkalam an yakuna madha, an yakuna mufida. Tayeb, mfano tunasema jaa aliyu, jaa madha, jaa aliyu, hadha kalam, kwa masharti uliyosoma yako hapa, liannahu lafz awalan, kama sharti matatu, liannahu lafz wa liannahu murakkab wa liannahu madha mufid, jaa aliyu, mtu anafahamu amekuja Ali. Tayeb, lakini ukisema in jaa aliyu thumma sakatta, ukisema in jaa aliyu kwa sharti, akija Ali, wamzungumza mtu hapa, bwana shekh, salamu alaykum, akija ustadhi wewe umeelewa makusudi yangu, ataandika, atasomesha, atatuadhibu. Kwa hiyo haya maneno pamoja na kwamba ni tamko la Kiarabu, pamoja na kwamba ni murakkab ay ala akthar min kalima, yamejengwa juu ya zaidi ya neno moja, lakini hayana faida. Hayana nini faida? Ukisema injaa Ali la yufida hadha alkalam. Kwa hiyo sharti la tatu la kalam an yakuna madha, an yakuna ish mufida. Qala bil wad'i, qala madha bil wad'i, ma maana al wad'u? Sharti la mwisho hili ahsan, an yakuna mawdhu'an بالوضع العربية. جاءني منينو يا كيراب منينو يلزمون ذا العرب. كل هذا يمتوا كما ينومين جيني واجين. حتى كما يكيو نمتامكو وكيا بندانيشا يكيو ينفايدا. لكن ما دام مسيا كيرابو هاي يجي كلام هاي جنين كلام. وتعرف جينا لقى لينجين وين الغير. لكن عندنا في العربية ما يسمى كلام. ما يسمى كلاما. فهذه أربعة ماذا؟ أربعة شروط إذا توفرت يوجد منها الكلام. ونسمى هاي مشارك من يكتمية هاي بس نين لنا فتكان هافو نكون خلافه وينجينا تفسير وضعه القصد ها؟ يتقول لكم متمنوا ونسبب الوضع أي بالقصد. ما رأيك هاي منين أرام يا قصدية نزوم زاد قالوا بالوضع نسمى أي القصد إن شرط ونسمى وانا تفسير الوضع هابق ما رأيك القصد نسيق الوضع العربي لا القصد أو نزوم زاد يا مقصدية وما رأيك وما إتوان منين يا ليلالا مثلا انتو اللي يزوم زاد دوتوني akazungumza Kiarabu fasaha lakini kwenye ndoto, kuna watu wanasema hayo si maneno. Kwa nini? Kwa kuwa huyu msemaji anafanyaje? Haja ya kusudia. Kwa hiyo wanatafsiri al-wadhu al-qasd, lakini kauli iliyo mashuhuri ni kwamba al-wadhu maana yake an yakuna mawdhu'an bimadha bil arabiyya. Tayeb, ila kam yanqasimu al-kalam, سؤال إلى كم ينقسم الكلام؟ نعم الكلام ينقسم إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. طيب ما هي هذه الأقسام؟ ما هي؟ اسم وفعل وحرف. فالكلام على ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف ولا رابع لها. هكونا سنة كتك لغة يا كيرابو مانينو يوتي كنا يسكي يكون لغة يا كيرابو ينيكو سيموا ينيكو وانديكوا ينيكو سوموا يوتي ينزونك كتك مامو هيا ماتاك إما أسماء وإما حروفا وإما ماذا؟ وإما أفعالا. إما وتكوتني مجينة أو نفتين أو نفروف ذيكي سيبيان بلفنان ذيكي سيبيان كتب كجينك سنتين كيو سنتين سيزا لغة يكي عرب أما نهي كلام إن جنبوا نبتوين قبل اسم وفعل وماذا وحرف. طيب هبا فانا انجليزو لكن هانا ها سيتاجو يا يوساس ويو انجليزو زويل يامو لالفهمات. ابن أجر الروم في المقدمة جعل هذه الثلاثة أي الاسم والفعل والحرف أقساما للكلام. وصاحب المتممة الحطابي جعل هذه الثلاثة أقساما للكلم. يريني أنجليزو تلقى شنغاو كومبيل متوجه كليون كونين لا تنسم الكلام أقسامه ثلاثة واسم اسم وفعل وماذا وحرف. تتكوجا مبيل كوني متممة هابو أنا سيما والكلمة ثلاثة أنواع نينو سيو كلام جينا نسيم تات أنا سيما اسم وفعل وماذا والحرف. هو ابن أجر الروم amefanya hivi vitatu ni vigawanyo vya kalamu, lakini kwenye mutamimi amesema hivi vitatu ni vigawanyo vya nini, vya kalima. Kwa nini hawa yaache tatoka mimi sasa, lakini yote yafaa, yote yanafanyaje, yanafaa na maelezo yake. Tayeb, ma huwa alism? Ana huwa ma sumia bihi insan au hayawan أو جماد أو أي شيء آخر. تعريف آخر أحسن من هذا؟ تعريف البرو والبوية اسم؟ الاسم كلمة دالة على معنى ولم تقترن بزمن، ولم تقترن لماذا؟ بزمن. هنا نقولين ما هي فيتني أو أولويات هذه هنا بود في فات. فيت وحنا بود في فات. في فات. أمس تمين هو ما هو ليش؟ لك تعيب ليش كلكم ما هو ليش؟ ما هو ليش؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بماذا؟ بزمن. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بماذا؟ بزمن. هين يعيش بصحبه هيفي هفين وجان دلجنا في الفذير وكيو هيفي موانز. هذا هو الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. نينينو lililojulisha maana kwenye nafsi yake, lenye maana lenyewe lina maana, lakini maana yake hiyo haijafungamana na wakati. Hiyo ndiyo ismu. Ismu ni neno lenye maana ndani yake, lakini maana hiyo haijafungwa na wakati. Unaposema Muhammad, kuna chochote katika wakati unafahamu hapo? Kama labda ukisema Muhammad unafahamu huyu atakuwa yule wa jana, Muhammad huyu ni wa leo. Unafahamu kitu hicho? Hakuna. Unaposema alkitabu, hal tafham minhu alwaqt? Ha, tafham minhu. Tayyib tayyib tayyib. Hadha huwa alism. Hadha huwa madha? Hadha huwa alism. Wa ma huwa alfi'l? Wa kalimatun dallat ala ma'na واقترنت بزمن او باحدى الازمان الثلاث. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت باحدى الازمان الثلاث. فتفعل نينينو امبالو لنيني نمانا دانياك لكن لمفنغ مانا نموية نكاتي تات موية نكاتي تات نكاتي هيدي نكو مجيب ولغة يا رب si kwa kisambaa chako wala kichaga. Fi'l ni neno ambalo lina maana ndani yake, lakini limefungamana na moja ya nyakati ngapi? Tatu. Kwa maana kuna wakati uliopita na wakati uliopo na kuna wakati wa kuamrisha. Kwa hiyo fi'l ima yadulla ala al-mudhi au ala madha au ala al-hal au al-mudhari au ala madha au ala al-amr. ما هو الفعل؟ ساتوا ذي يمسك ظن مشوكا؟ مشوكا؟ مشوكا ملانقوا ظن يمسك بالي وتعرفيكم أريدهم لنقوا خلقنا اليوم نواذا بإذن الله. Hivi itakuwa tunakuja makasia. Nataka kumaliza kitabu au kujua nani? Sijawaelewa. Nataka kumaliza kitabu au nataka kujua nani? Au kiishi alafu basi. Kitoko ulikuwa pongo, nimesoma Yeremia na Isaya. Fundisha basi wewe. Nataka hiyo. Lazima tubadilishe utaratibu. Kuna vitu havina mjadala kwenye kuvifanya. Kuna vitu wa vina nini? Mjadala. Al-mubtadi labud yahfadhu hifdhan. Sasa inaonekana watu wengi hawajihifadhi vitu hivi. Watu wengi hawaja hifadhi nini? Vitu hivi. Tayyib, ma huwa al-harf? Ma huwa al-harf? La, ma yahtaji. كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. في غيرها فقط. هذا هو الحرف. حروفي منين؟ لني معانا كوينجيني. حروفي منين؟ لني معانا كوينجيكي تكينجيني. ومعانا حروفي كوينجيني. Maana yake haikamiliki. Maana yake ya haikamiliki. Herufi kiwe yenyewe maana yake haikamiliki. Lakini inapoungana na kitu kingine inakamilisha maana. Inakamilisha nini? Maana. Kwa hiyo wanaita herufi ni kitu tegemezi, ni kitu tegemezi. Kinamtegemea mwingine ili patikane maana yake. Ya'tamid ala ghairihi liyatimma maana. Herufi inamtegemea mwingine ili ifanyaje? Ili itimie nini? Itimie maana yake. Falharfu ni kiunganishi. Nini? Kiunganishi. Idhan al-kalamu ala thalathati aqsam. Ala ma qalahu Ibn Ajurruh. Al-kalamu imegawana katika sehemu ngapi? Tatu. Kwa mujibu walivyosema nani? Ibn Ajurruh. Qala ismun wa fi'lun wa madha? وحرف. لكن هناك قيد. قال جاء لمعنى. وحرف جاء لمعنى. ايش هذا؟ انا اقصد يعني هو حرف جاء لمعنى. وانا اسمي يروفي. وانا اسمي وحرف جاء لمعنى. هذا احتراز عن الحروف المباني. Ibn Ajurruh hapa anataka kuzuia zile herufi za kujengea zisiingie hapa. Herufi za kujengea si katika vigawanyo vya kalamu. Ni zipi herufi za kujengea? Huruful mabani ni zile alfabeti za Kiarabu. Alifun mpaka ya. Nyinyi mna ai mpaka zedi? Eh? Sisi tuna alifun mpaka ya. Hizi ni alfabeti zetu. Hizi ni hurufu madha? حروف المباني وكنا ألف باء تاء ثاء إلى ياء. هذه حروف ماذا؟ حروف المباني. ما يكون مجهد حرف مبنى. حرف ماذا؟ حرف مبنى. Sasa tukusudie hizi sio herufi hizi. Herufi hizi sio katika vigawanyo vya kalamu. Sio kafikiri wa harfu njia ni maana kajua yeye na swadi. Miongoni mwa herufi ambao ni vigawanyo kwa maneno pia ni swadi au ain. La la maksud hurufa madha? Huruf al-mabani. Herufi hizi zitakujenga tu sentence. Maneno ya Kiarabu yanajengwa na hizi alfabeti. Anakusudia hurufu al-maani. Zile hurufi zile maana wakina ala wakina fi wakina an wakina min wakina rubba mundhu wa mudh wal kafu wal lamu wa hurufu al qasam. Hadhi kula hurufu mada? Hurufu al maani. Hurufu al maani. Fal hurufu tanqasimu ila qismain. Herufi kwa ujumla zinagawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sema al-qismu al-awwal hurufu al-mabani. Sema hurufu al-mabani. Wal-qismu al-thani hurufu al-maani. Kwa hiyo kuna herufi za kujengea maneno ya Kiarabu na kuna herufi zenye maana ambazo ni viunganishi vya sentensi. Zile herufi zenye maana ndio zile zikiunganika na sentensi zinatoa maana kwenye sentensi hiyo. Umefahamiana? Hizi ndo ambazo nakusudia Ibn Ajurrum kwamba ni katika kigawanyo cha tatu cha kalamu. Ndio maana akasema wa harfun jaa li maana, na herufi iliyokuja kwa maana. Kwa maana usije ukadhania ni herufi iliyokuja kujenga neno. Tufahamiana? Ukapini alifun au liba au mtala ni zile hurufu almaani ka hurufu aljari wa hurufu alqasami wa ma shabaha dhalika, kama zile herufi za jari, herufi za kiapo, zile zina maani. Zina nini? Zina maani. Tayeb, nimekuja na vitu vya kuandika sababu mwandishi زمن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها قرنت احدى الازمان الثلاثه ماض ومضارع وامر الحرف كلمه دلت على معنى في غيرها فقط هذا يحفظ هذا يحفظ حفظ الفاتحه شوف من الاجداد من الفاذي وحفظها يا سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. طيب عشان يبقى ليك امتحان ليك ومدى لا تكتب عشان يبقى ليك. طيب نوقف علامات الايه؟ ماذا؟ علامات ايش؟ علامات ماذا؟ علامات الايه؟ طيب مش فاهم ما هو الكلام في اللغة العربية وما هي أقسامه وما هي أقسامه امتروا لينا صوت نحن أوليد أن نجيب نيوت ما هو الكلام نيوت أردية تاني ما هو الكلام الكلام هو المركب المفيد للغاية وتوجد أيدي مستفون بجيه ukahifadhi nayo useme, usisubirie maneno yenzako udakie mwisho, usipende tabia hiyo. Thalithan, ma huwa alkalamu? Alkalamu huwa lafdhu almurakkabu bilwadhi. Alkalamu huwa lafdhu almurakkabu almufidu bimadha? Bilwadhi. Tayyib, wa ma huwa aqsamuhu? Aqsamuhu thalatha. Wa ma hiya aqsamuhu? أقسامه ثلاثة. أها. أمين أمين. أمين أمين. أمين أمين. أمين أمين. أمين أمين. طيب وما هي أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. إثم وقيمة وحق ثالثا وما هي أقسامه؟ أقدامه ثلاثة الاسم والفعل بحرف يا جعل. طيب وما هو الاسم؟ وما هو الاسم؟ طيب ما هو الاسم؟ طيب ما هو الاسم؟ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بجمع. طيب وما هو الفعل؟ الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بإحدى الأزمان. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بإحدى الأزمان ماذا؟ الثلاثة. طيب ما هو الفعل؟ طيب وما هو الحرف؟ كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. طيب ما هو الحرف؟ كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. طيب بعد هذا أي بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أقساما للكلام بدأ يذكر علامة كل قسم، فبدأ بعلامات الاسم لأن الاسم كما يقال أسمى من الفعل أي أرفع من الفعل، لهذا بدأ به كما نبصيم وطوناحا جينا نبونا غير كل قنيني كل فعل لنا وجود من السمو من السمو من السمة أي علامة. ويكاذنا الاسم بعد يكتج في جواني في كلام ومن فتاتو اسم تميجوا اسم نين، فعل تميجوا فعل نين، na harfu tumejua harfu ni kitu gani, na anakusudia herufi gani, anakusudia hurufu madha, hurufu almaani, hurufu yash, hurufu almaani. Alipomaliza kuyafanya haya Ibn Abdurrum akaendelea na kukutajia sasa alama za kila kigawanya katika hizi vigawanyo vitatu vya kalamu. Sasa atakutajia alama za ism ili uijue wewe, atakutajia alama za fi'il ili uijue fi'il, na atakuja kukutajia alama ya harf ili uijue nini, uijue harf. Idhan ba'da an faragha al-musannif min dhikri aqsam al-kalam bada yadhkuru alamata kull qism alamata kull qism min hadhihi al-aqsam al-thalath. Alipomaliza mtunzi huyu kutajia vigawanyo vya maneno hao vile vitatu, sasa anamtajia alama ya kila kigawanyo ili tuijue usitapizike, ukiisikia tunajua hiyo hiyo ni ismu. Kwa nini kitu hicho kimeingia hapo? Hiyo ni ismu. Ukisikia kingine unajua hiyo ni fi'il, kitu hicho kimeingia hapo, hiyo ni fi'il. Ismu haiingii kitu hicho. Wazi? Faqala rahimahullah qala fal ismu yu'rafu bil khafdi والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواء والباء والياء. هذه وهو الواو والباء والتاء. نعم ذكر هنا عددا من علامات الاسم. حميتاجا فيتو كذا هفا نعم فيتا كوانبا هي ونديو علامة ينين ها اسم. حميتاجا الخفض ثم التنوين ثم ألف واللام ثم حروف الخفض ثم حروف القسم، ثم حروف ماذا؟ القسم. كم علامة الخفض والتنوين؟ أها، والألف واللام، وحروف ماذا؟ وحروف ماذا؟ وحروف الخفض، ثم حروف ماذا؟ ذكر خمسة من علامات ماذا؟ الاسم تقريبا علامتان زجينا متاجة مصنف. قال فالاسم يعرف أسمى جينا لجلكان بالخفض ما هو الخفض؟ الاسم يعرف بالخفض ما هو الخفض؟ الخفض هو الجر، الخفض هو الجر، وكسية خفض هي جر. لكن نفاني نحو من مذهب مقوى مويد، مذهب الكوفيين ومذهب ماذا؟ البصريين. كنا واتوا كوفة واتوا نين وبصرة، ومفتانا سانا كنا مامو مينجي نحو. سسا تمكوهيدي نكبتهيو خلافو ياو، واتوا كوفة ونايت جر خفض، لكن واتوا بصرة ونايتاج جر ونايتاج جر. الخفض هذا اصطلاح الكوفيين، وكسما خفض هيني تمكو لواتوا كوفة. أما وكي يوكو بصر ونيتاج الجر، ونيتاج الجر، فالجر هو الخفض، فالجر هو الخفض. هي هي هي كما تنفسي ما فيه سكونا هنا يتنوه نجينا في التتيم هانين يا انت قمبان مونا نوه نيو ها تيمبو لي مكانزا موت بيتا. فايو واتو وكوفا ونيتا هي لاما نخفض، ها؟ na watu wa Basra wanahitaji aljabu. Hizi ni istilahi zao, lakini hasa nini maana ya jar, au nini hasa maana ya khaf? Tayib, alkhafd هي عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. خاصة خفض ما رأيك نكسيري تبتدري حركة ذاته فتحة كسرة ضمة وإلى ماذا كويو وكسكي خفض أو جر نهي كسرة نيني نهي كسرة لكن الذي أحدثه العامل kasra ambayo imeletwa na kitenda kazi. Kuna vitu kwenye lugha ya Kiarabu vinasababisha kupatikana kasra katika majina, viko vipi? Vinaitwa kitenda kazi. Kama unavotia chumvi kwenye mboga, unajua ladha yake tofauti na sukari, eh? Au ule ungwadu wa limao, kisikia ngwadu ni limao, msikia ngwadu nini? Limao ndio maji. Hii ngwadu ni limao ndio. Sasa ukiona kasra kuna vitu vimeileta. Awamilul kasra, awamilul khafd, awamilul jar na vita. Baadhi wanasema awamilul khafd inda alqawmi jumlatuha thalathatun in turi tamthilaha faqul ataahu lamu zaidin fi madharin hasani fahdharuhu wahdhar sihama al-a'yun an-nujum. Hapa Ubeid ametaja awamil al-khafd vitu vitatu. Sikiliza, sikusudi uelewe sana, yatakuja haya. Kuna vitu vitatu vinasababisha khafd. Kitu cha kwanza al-jarru bil-huruf, al-jarru bil-huruf, hizi harufi za jar zikiingia kwenye jina basi zinaacha athari ya nini? Ya khaf au jar, huruf. Kwa hiyo huruf al-jar zinazingatiwa ni vitendo kazi vya kuleta jar. kuleta kasra katika jina. Kadhalika al-idafa ghulamu zaidin, ghulamu zaidin, hapa kuna idafa, ghulam mudaf, zaid mudaf ilayhi. Kulipopatikana kitu kinaitwa idafa, kasra ikaje. Kwa hiyo al-idafa ni katika awamil al-jar au al-khaf. Na kuna at-tabaiyya tabi'u lilmajrur fahuwa majrur, kitu chenye kufuata chenye jar kinakuwa na jar. Kama nilivyosema, madhhari hasani, madhhari hasani, hii ni naat ya madhhar. Ilipokuwa manuut ni majrur, imekuwa naat nini? Ni majrur. Haya, achana nayo. Lakini tunasema الخفض هو عبارة عن الكسرة التي احدثها العامل. خفض كسكية هي كسرة هي، لكن هي نيني إن سباب ومثل بيش نيني نعامل كتلكات كسرة إما إمريتنا حروف أو إمريتنا إضافة أو إمريتنا نيني التبعية، نيني التبعية. Maana maneno haya kuna kasra ambayo si ya kizingatia. Al-kasra al-ariba ni ile kasra inayotokea katika maneno kwa sababu ya dharura, eh? Ile kasra si kwa majinani kwa sababu ni ya dharura, ile haina sababu. Yani qalat imra'atu al-aziz, al-ana hafhas al-haq, قالت امرأة العزيز. في كسرة يعني عارض يخوج غفلة فيها أصلي ولا هين عامل. هين نيني هين عامل اسفقوا هذه الفقطاق بجانا سكنا بيلي. قالت تأتانيث نسكنا نمرأة هنا نيني كنا همزة ماذا؟ كنا همزة وصل بالغ نيني ساكنة نتكتانا سكنا بيلي وهذا متعذر عند يوم هل وزكاني كوني لغة. فحرك بالكسرة خوفا من التقاء الساكنين فقرأ وقالت امرأة العزيز. في قصدي كسرة هي ضرورة الخفض ني قصدي يسيسي ني لأنبايو إميليت وانا بكندكازي من يخجولكاني كوني لغة وانبا هيبي بكي باتكانا بناعش أثري الخفض. مفهميان نتفجي وكمبير تفجيوة كوي يوم ينغوني معلامة za kubaini ism ni kubali kuingia khafd. Nimeambia khafd ni nini? Ibaratun an al-kasra allati ahdathaha madha al-amil. Tayyib, sasa miongoni mwa alama za ism, ism inakubali al-khafd kwa msemo wa watu wa Kufa, na utasema ism inakubali al-jar kwa msemo wa watu wa wapi? Watu wa Basra. Sawa sawa, watu wamepatia. Kwa hiyo min alamati al-ism qabul al-jar, qabul madha al-jar, kukubali kuingia jar, lakini ni jar ile ambayo imesababishwa na nini? Na amil. Na ndio maana unaona hapa kuna qalat, kwani qalat ni ism, si fi'l hii, wala imeingia kasra hapa, lakini tunasema kwani kasra hii imesababishwa na vitenda kazi au ni ya dharura? Hii kasra kwenye kala ni ya dharura au imeletwa na vitenda kazi vya jar? Ya dharura. Kwa hiyo sisi tunaiki na hiyo, tunasema al-khafd na yakusudia ambayo ni alama ya ism, huwa alladhi ahdathahu al-amil, huwa alladhi ahdathahu madha al-amil. Tayeb, kwa hiyo katika alama hizi kubwa ni al-basmala, bismillahi arrahmani arrahim. Al-basmala imekusanya vitenda kazi vyote vitatu vya jar: ismi ni majrur, kwa nini? Bilba, bismi imekuwa majrur kwa sababu ya harfu ya jar, sababu harfu jar kitenda kazi cha kuleta jar. Bismillahi lafdhul jalala majrur, بسبب مجال ها ها بسبب الإضافة، والإضافة عامل من عوامل الجبر. الرحمن الرحيم ها ها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ها الرحمن الرحيم النين نعم تبعوا المجرور تبعوا لماذا؟ للمجرور بسبب لفظ جلالة مجرور إذن نعت ذلك نهو يهو الله الرحمن الرحيم هذه أوصافه سبحانه وتعالى وأسمائه كيو أكيان قال لي بس ما لفكياتي يمي كسانيا بتنكازي بنقاف بتاتي مجرور بالحرف تيبو كنا جينا هابو لمي توجاري كو هيروفي كنا جينا هابو لمي توجاري كو سبابو يا إضافة na kuna jina hapo limetiwa jari kwa sababu ni tabi il majrur kwa sababu limefuata kitu majrur nao likawa ni majrur hii mnaita wasf au naat na kitu kingine tabi sio naat pekee yake badal pia ni tabi eh al mubdal minhu akiwa ni majrur badal pia itakuwa ni majrur sayati hapo kwa hiyo kasra anakusudia al khafd alladhi huwa alama lil ism huwa alladhi ahdathahu madha العربي جذ قوات وبصرة الخف قوات وكوفة أما إن زنجتيه نيالام يجينا نشرس إسباب بشوي نكتن لكاد ولو سيو كوكوتا كسرياكو يا ضرورة أوكو وقسم هيل نجينا بسبب كنا كسرياكا اللي ينغالية يو كسر اللي يوكو هاكو كن يلونين يمي سبب بشوي نكتن لكاد hili mefahamika kwa alama ya kwanza bil khaf kisha akasemaje watanwin fi lugha at-taswit ha takulu nawana at-tayr nawana at-tayr idha sawata ndio kitu kelele ni mtu yule tanwin at-taswit kwa sauti أما التنوين كتك إصلاح ما معنى التنوين وطوى لغة ونفسهم تنوين وطوى نحو ونفس اليانين إلي تجيوه هنا يعني ألامة يا اسم ما معنى التنوين الخطب هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل الخطب هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل التنوين لغة التصويت يقال نون الطير إذا صوت واصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لفظا لا خطا واصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ديرو تنوين ميونغوني مو علامة دا اسم منين التنوين وكتاب يجوا اسم وتيونا إن كبار التنوين إن كبار نيني التنوين كما إما ويوه التنوين كما إيبو na kama ipo ukiitia inakubali. Hiyo ni miongoni mwa alama za isim. Idhan ma huwa tanwin? At-tanwin katika lugha maana yake ni at-taswir. Maana yake nini? At-taswir, kutoa sauti. Yukalu nawwana at-tayr. Amenawwini tayr kwa maana idha sawwat, anapotoa sauti. Kwa hiyo at-tanwin maana yake lugha ya Arabu kawaida taswir. Ama istilahi ya watu wa lugha kama watu wa nahau كذلك وصوة تجويد هي ونسميها تعريف هي ونسمى نون ساكنة تنوين كذلك اصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الاسم إن أنغنشوا ميش وجينا أو إن جيونغا ميش وجينا نون ساكنة نون ساكنة تلحق آخر الاسم إن جيونغا كل ميش وجينا لفظا kwa tamko tu la khatan si kwa maandishi. Hebu tamka kitabu kwa tanwin. Tamka neno kitabu kwa tanwin bomba tani kitabu hapo mwisho unasikia nini nuni yenye nini kitabun unaisikia kabisa nuni yenye sakna lakini unaiona ukiandika hiko ngoja niandike kitabu bwana kitabun nipe hiyo nuni kwanza eh kwenye maandishi unaiona lakini ukitamka hiyo ndo tanwin. Kwa hiyo tanwin ni nuni yenye sakna inajiunga mwisho wa jina kwa lafudhi tu na si kwa maandishi. Ukitamka utasikia Muhammadan Aliyin kitabun naona. Kwa hiyo hiyo ndio tanwin. Sasa hii ni miongoni mwa alama za nini? Eh, miongoni mwa alama za nini? Idhan wal ism yu'rafu bil khafd wal khafd ma'nahu al jar wa ma'na al jar aw al khafd al ibara an al kasra allati yuhdithuha madha al amil wa hakadha at tanwin. قال ودخول الالف واللام ودخول ماذا الالف واللام هي ni miongoni mwa alama za nini rahisi يقبل دخول الالف واللام lakini bora kuseme ودخول الالف wanasema bora kuseme wa alif wa min alamat alif qabul alif ndio kusema qabul alif واللام kuna wasomi wanaha wanakosoa. Kwa nini? Wanasema kwa sababu idha kana lafdhu ala harfain yuntaku bi lafdhiha wa idha kana la harf yuntaku bi ismiha. Wanasema tamko au kalima neno likiwa na herufi mbili na kuendelea, likiwa na herufi mbili na kuendelea, basi utamka kwa tamko lake. Unapokusanya alifu haya, tunajua alifu hii hapa na lam hivi ni herufi gapi? Eh, unapokuwa mbili unasema bora zaidi uzitamke kama zilivyo. Usemeje al? Usemeje al? Na wala usitamke kwa majina yake. Hii inaitwa alifu na hii inaitwa nini? Alam. Kwa sababu zimeungana mbili, usitamke kwa majina yake, ziite kwa lafudhi yake kama zilivyo hapo, sema ali. Lakini ikibaki yenyewe hivi natakiwa usemeje al ali, na ikibaki lam yenyewe usemeje Allah. Kwa kuwa unakusudia miongoni mwa alama za jina ni alifu na lamu inayoingia kwenye jina, wangesema ali kuliko kusema al alif wa lam. Hii haina faida sana, lakini faida nataja, ni faida na taji. Kwa hiyo miongoni mwa alama za jina nini? Dukhul madha al au alif wa madha wala. Kwa hiyo ukiona neno linakubali alifu na lam, fahamu neno hilo ni jina. Kuna rajulu hapa, kuna rajulu, ndio rajulu. Hi rajulu linakubali kuingia alifu na lam. نعم يقبل الرجل. رجل اسم علامة كبرى سنة. رجل نجينا زبو إلى كبالي ألف نلام حتى كما هيكو وكيتيا إلى كبالي كوينيا كيسيا مجينا من جينيا في أخوة رجل فانفانو كما هو بمعنى يكبالي ألف لو نسيما ألي نيوكسودية نيوكسودية هاكا نيلي أبو سوية سيدي الزائدة ale ambayo ni alama ya jina ile ambayo ni ya ziada. Tayari jina lina maneno yake, imekuja ziada. Usije ukachukua ile al al-asliya ukasema hii ni alama ya jina. Kuna maneno asili yake yana al, mengine wala si majina. Ukikuta unakuta alif ile hapa maneno gani? ها القى نني بنن فعلي لكن كنا هنا ها وكيف تريد هذا بنا في بنا في روسي ذا سيل كنا نعم فهي يجب كوا علامة يعني يجب كوا علامة يجينا لما أنا يبقى هنا كنا فعل نقصدية إلي لام يا زيادة لام يا نين يا زيادة أبو سيء أسيل يا نين. Hiyo ndio alama ya jina. Hiyo ndio alama ni ya jina. Usiangalie zile al al-asliya la au. Kwa hiyo wadukhul al-alif wal-lam. Kisha nakutajia hapo hurufu al-khafdhi. Vile vile miongoni mwa alama za jina ni kuingia nini? Ni kuingia herufi za khafdh. Ma maana al-khafdh? Ibara عن الكسرة التي يحدثها العام. طيب كسرة ذي هذا لا نكا ابن يفذين ابو يفذين أتكلم تعريفات زمان بكبير تسلمي هذا تسلمي نا وقوة سيني وقين لازم تشكي وقت وقجوانا كدو تشكي وقت وقجوانا ومن تجيوز وصلوب كدو وقسمح فمن نجيو مناشو كيتاج نجيو مناشو نيا مكتاجي مولي تجيكاب نجيو مكيجيو مكيجي فسفنا مسيني مهم لازم تريك موانز إلي كتاب نمكوجة وقبالة uvielewe. Ufanyaje? Uvielewe. Ukielewa hii ajumuia vizuri, wallahi ni msingi wa huko mbele, hakuna kipya. Hasa ukasoma ajumuia na mtarjimu yao anafundisha ustadi. Ustadi ni hii. Dura al-Bahili, ukasoma hii. Wakina Qatru al-Nada, wakina Mulha, wakina Al-Fir, unafanya mraja. Mambo ni haya haya. Lakini ukiwa msingi mbovu ndio unakimbia mtabibu. Na hausielewi. Na hau mwanzo wake ni kuifanya. Sasa. Kuna vitu vya mwanzo kabisa. Inabidi tuvifanye. Wengi wenu walizembea. Wengi wenu wali. Na ndio maana hiyo ustadi aliwaacha hivi ngapi? Mniambie uzembe mliofanya. Ni wazo ngapi? Eh? Hivi? Sasa. Sasa. Jambo hilo ni sawa. Kwa hiyo ni lazima tuifanye. Wakati huu tunasoma mimi na nyinyi, nao unapitia kuhifadhi hiyo ajurumia. Sasa mtakuwa mnaiuliza maswali kama hivi kwa pamoja. Kila kaida ina faida yake. Kuna kawaidi. Kwa hiyo tunauliza swali, tunasema swali hili la kufanya, tunaisoma ile kaida ndio jibu lake. Swali jibu lake ni kusoma ile kaida. Kwa tukiona kwa njia hii leo usifadhi kwa kwetu. Na hizi faida nyingine za muhimu kama hizi zitakuwa tunaziandika ili wale watu wa udhuru wa kitabu wasisikie udhuru wao. Na pia mtasikiliza haya. Kwa pamoja na kuna wakati tutamtaka kila mtu asome mwenyewe. Tutatumia siku nne kusikiliza mpaka nisikie wote. Lengo mjue na sio kuadhibu. Lengo mjue na sio kujitahidi. Nyie jitahidi na mimi jitahidi. Tusikie malengo ya kufahamu. Sawa sawa. Lakini nahawe nafahamika ukijitolea. Ngumu sana. Kila kitu mwanzo kigumu. Lakini ukijitahidi Allah anafungua. Allah anafahamu. Anafungua. Kwa hiyo sitokwenda kama nilivyodhani. Sitokwenda kama nilivyonipa moyo wa kutoka Uganda. Huko mbele sitokwenda zao. Kwa itabidi niende kama nilivyoona mimi. Nahitaji kuhifadhi sana baadhi ya vitu muhimu. Kiasi ambacho kuna vitu kiuliza sisi kwenye madarasa ya mbele. Kuna vitu mingi kwenye kujibu. Mambo yanaisha. Kufikiri. Mambo yanaisha. Mambo yanaisha. Mambo yanaisha. Mambo yanaisha. Mambo yanaisha. Mambo yanaisha. Na haya takujia kumbele, kila kitu kina maelezo yake. Na ndiyo kujua, ndo msingi wa raha, ndo maana ya ajiru mimi. Ndo msingi. Wazi? Sano, kumanijia kuandika haya. Na mimi tayogiza kesho. Kino mimaliza, kuna swali? Au maoni? Narusua kusema. Masama, mbona una daftari, unaandika kwenye mkono? Taftika hii. Ukifika haipo. Kwa hiyo tujitahidi kuhifadhi hii misingi. Kwa hiyo tutakuwa tunakwenda pole pole. Yaani hiyo chukulieni tunaanza. Tunafanyaje? Tumechukia. Mpende mabwana. Mimi mabwana. Ndio makauna mali za Mungu. Mimi mimi. Utakao shehe. Eh? Huko ni ushehe una kazi. Huko mitaani kwenye huo ushehe hapa hitaji bla bla. Nataka niwaambie hapa hitaji tumeukimbia ushehe wa uongo. Tumeukimbia wenzenu, tumeacha miji kwa watu wanalia. Tumekimbia, unajua zina upungufu mkubwa sana. Upungufu unauona ni mkubwa tunao sana, tukitazama udhaifu wetu kwenye mambo mengi. Binafsi nimejiuliza maswali mengi sana. Mbona nina vitu vingi hivi sijui? Halafu nikiangalia uwanja wa da'wa huko kuna uadui mkubwa na kuna changamoto nyingi zinahitaji elimu. Ili da'wa yetu ifahamike, ili tuweze kuwanyamazisha wagomvi wetu kwenye manhaji hii, nyenzo muhimu nyingi hatuna. Hilo ni moja, lakini pili, nafasi za kusoma huko nje kwenye markazi salama ambayo zimetengemaa hazina fitna na zina elimu ni finyo. Markazi nzuri zenye misingi sahihi zenye amani, nafasi zake ni adimu sana. Kwenye watumio wanapatikana wawili au watatu. Ina maana watu wengi hawawezi kwenda kusoma nje na hapa. Achilia mbali kuna majukumu binafsi ambayo yamekutinga. Wakati zamani kukuweza kutoka kusoma, sasa hivi una familia, watu 15, watu 17, wote wanakutolea macho. Utaenda umwachie nani? Kwa mtu mwenye akili, ya Sheikh Muhammad, hayaka Allah, salamu alaikum, inshallah khairi. Acha. Unaona? Kwa hiyo tukaona ziko elimu katika miji yetu nyingi sana. Tunaweza kuzisoma sisi. Kama hapa kwa ustadi wetu. Mambo mengi yanaweza kutusaidia, mengi sana. Pengine uko Arabu si yapate. Sifanye uhulu mimi kama Hajawi. Nazungumza uhalisia. hesabu na nafahamu mazingira na kuwajua watu. Ni vile tu labda ni Waswahili. Waswahili ni kwa mweupe huko. Ni kwa Mwarabu basi. Ni kwa shida mkubwa. Kwa hivyo tunafanana naye kimo, rangi, hali tunapuuza, lakini iko vitu tunaweza kupata faida. Akikosekana utajuta. Akikosekana jambo dogo sasa hivi utapiga simu nani? Utapa mdogo tu umeshakuwa. Wewe mtafuta shida. Simu imezima. Au inaita ipo kule kwenye darasa. Jamaa amekutolea maji hata kama jiko. Eh? Kama umetokea, mambo yametokea. Unampigia simu anakuambia jambo dogo. Anakupa majibu mepesi. Anakuelekeza vitabu vya kuangalia. Kwa nini usitumie huu muda kusoma? Mimi nikatathmini haya, nikaona kuna haja ya kusoma sasa hivi zaidi. Sasa fursa inapatikana, tuitumie kwa sababu itakuja kukosekana. Ima sisi kushughulishwa au yeye. Na tukio la Zanzibar litupe akili. Ndugu yetu Muhammad Khatib رحمه الله كفاريكي لكن انا جاي كفاريكي استاذ الله تجي لي نياك لكن جلك بين ادم داو اللي هو اجي نانا وكايمو نفاس يا كفمانا هي الشبهات صحات يا فتا اكيد وانا تقوم انك تصوم يا فتا اكيد كما وشاشه وون وات وفوه ويو مين انا هيك nafikiri ikiwa mimi naona hivyo nyinyi mtakuwa mnaona hivyo. Mimi naona ndio kwenye moyo zaidi. Sio na mkamba mtakuwa mnaona kusoma nini. Basi mimi. Ya na mtaka. Basi. Kwa tupambani mwana mwana mkubi sana ujitahidi. Kwa hiyo nafikiri kama kutikiani sababu, lakini haita kuwa ile kasi ndogo nisa kwa so, baadhi ya maeneo muhimu tunaandika alafu tunakwenda kidogo kwa so, kuna mambo tayari mnayafahamu. Nasema zile taarifati za muhimu lazima tuziandike na tuzihifadhi. Kwa hiyo nilifikiri kwa siku tutachukua hata darasa tano sita, lakini haiwezekani walayo tukichukua nyingi darasa mbili mbili tatu kama hivi mbili mbili na nusu tatu, ili tuweze kuziba yale mapengo ambayo ninayaona ni ya muhimu, hasa kwa vitabu vinakuja huko mbele na kwa msingi wanahau. Sawa mashaka, naona hamna rai wala chochote. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.